هذا الرجل نصاب محترف عاش حياته وهو يتقمص شخصيات ووظائف مختلفة، وما نتكلم عن وظائف بسيطة، لا نتكلم عن وظائف مثل طيار، محامي، طبيب نفسي، كاهن كنيسة، قائد فرقة موسيقية، وأشياء ما تخطر على البال. الإنسان هذا عاش حياته ممثل، وما كان يسوي هالشيء لكسب الفلوس وبس، كان يسويه لأنه يستمتع بلعب الأدوار هذه، يستمتع بتقمص الشخصيات. وتخيلوا أنه عاش 40 سنة من حياته بهالطريقة، ينتقل من شخصية لشخصية ومن وظيفة لوظيفة. هذه القصة من أمتع القصص اللي مرت علي، وتخلي الواحد يفكر لوين ممكن يوصل في الحياة لو كانت بس عنده ربع ثقة النصاب. السلام عليكم، معكم بدر. قبل أكثر من 5 سنين، قبل حتى ما أطلع لكم بوجهي في القناة، سويت لكم قصة عن هذا النصاب اللي اسمه فرانك أبغنيل، اللي انتحل شخصيات ووظائف متعددة. ويمكن هذه القصة اللي بحكي لكم إياها اليوم فيها بعض التشابهات مع هذه القصة، لكن هذا النصاب مختلف تماما عن هذاك، فلا تخلطونهم ببعض. وأيضا تنبيه قبل ما ندخل في الأحداث، القصة هذه فيها بعض الأمور اللي تتعلق بموضوع الشذوذ، وفيها ذكر للبارات والأمور هذه. ما في تفاصيل مخلة، بس يعني في ذكر لبعض هالأمور. أنا طبعا ما بفصل فيها، بس بذكرها بالقدر اللي تتطلبه أحداث القصة، فوجب التنبيه. قصتنا تتكلم عن هذا الرجل اللي اسمه فريد بريتو، رجل أمريكي انولد وتربى في مدينة لوس أنجلوس، لكن عائلته كانت من أصول مكسيكية، ومن الصغر عائلته حرصوا أنهم يعلمون اللغة الإسبانية اللي هي لغة المكسيك، لغتهم الأصلية. خلوا الموضوع في بالكم لأنه له دور في القصة. فريد كبر ودخل المدرسة، بس أداء الدراسي ما كان جيد، ما كان يحب الدراسة العلمية النظرية، كان يميل للأمور الثانية مثل التمثيل والمسرح والأمور الإبداعية. لكن الخط هذا ما سهل إن الواحد يدخل فيه ويمشي فيه، وفي السنة الأخيرة من المدرسة حس إن أفضل خيار قدامه هو الالتحاق بالجيش والخدمة العسكرية، على الأقل يعني بيقدر يكون نفسه ويكسب شوية دخل. فلما شاف نفسه ما فالح في الدراسة، ترك المدرسة قبل حتى ما يكمل سنته الأخيرة، وطلع من نص السنة والتحق بالجيش. بس قبل ما يدخل الجيش كمجند، خضع لدورة عسكرية مدتها 6 أشهر، ومن بعد الدورة العسكرية هذه تم نقله هو زملاء الجدد إلى قاعدة أمريكية في الفلبين. هذا الكلام كان في سنة 1973، وفي ذاك الوقت أمريكا كانت داخلة في حرب مع فيتنام، فكانت في تخوفات أنه ممكن يتم بعدها نقلهم من الفلبين إلى جبهات الحرب الأمامية في فيتنام، مع أنهم توهم مجندين. فرغم أن الجو يعني كان متوتر في القاعدة العسكرية هذه، لكن صاحبنا فريد كان كأنه عايش في عالم ثاني، كان بعيد عن كل هالتوتر، وعقله كان مشغول بأفكار غريبة. كان يطالع في زملاء اللي حوله ويحس بالملل كونه مجرد جندي عادي مثلهم، ولسبب ما بدت تتكون داخله رغبة أنه يكون شخص أكبر، ما يريد يكون مجرد جندي عادي، يريد يظهر بمظهر الشخص المهم. وهني تذكر حبه للتمثيل والمسرح والأمور هذه وتقمص الشخصيات، حب أنه يعيش دور مختلف عن الواقع. ومن هذه النقطة كانت بدايته في عالم انتحال الشخصيات. خلوا في بالكم في هالمرحلة كان عمره بعده 18 سنة. فريد كان عنده بعد حب لمجال الطيران، وكان يعني باحث ومتعلم شوي فيه، يعني عنده بعض المصطلحات ويعرف أنواع الطيارات والأمور هذه. فقرر أنه راح يحاول ينتحل شخصية طيار عسكري. ما في أي هدف حقيقي يكسبه من الموضوع، الهدف بس كان الاستعراض، وعشان ينال الاحترام والتقدير من الناس اللي حوله. فراح للمكان اللي يوزعون فيه الملابس العسكرية، وقدر بطريقة ما أنه يحصل لبس ملازم أول طيار. قالهم أن لبسه صارت عليه شوية بقع وما رضت تنغسل، وأنه يحتاج لبس جديد. والجماعة اللي هناك ما فكروا أنهم يشيكون على هويته، لأنهم ما تخيلوا أنه في واحد بيطلب لبس طيار وهو مش طيار، فمشوا له الموضوع وعطوه اللبس. بالنسبة لفريد هذه كانت فرصته أنه يصير ممثل، وهذا يعني بالنسبة له شيء ممتع جدا. فلبس ملابس الطيار وشاف نفسه في المراية، وقرر انه خلاص يعني اتم التحول لشخصية الطيار. وخلال يوم اجازته الاسبوعية لبس فريد لباس الطيار ودخل لحاملة طائرات كانت راسية جنب القاعدة اللي هم فيها، ودخل لهذه الحاملة بكل ثقة وهو متقمص الشخصية تماما وعايش دور الطيار، واختلط بالطيارين اللي هناك وبدأ يسولف وياهم وياخذ ويعطي، وما حد منهم شك فيه، ما كانت عندهم أي فكرة إنه منتحل. كان يتكلم بنفس أسلوبهم ويستخدم مصطلحاتهم، وثقته بنفسه خلته يندمج في المكان بكل سهولة. فريد قضى يوم كامل على متن حاملة الطائرات هذه يسولف ويا الطيارين ويحصل نفس معاملتهم الفي آي بي. حتى الأكل هناك كان محترم، يعني شغل مرتب مقارنة بالأكل اللي الجنود يأكلونه في القاعدة. وفي نهاية هذاك اليوم فريد طلع من حاملة الطائرات وهو فخور بنفسه، كان مستانس إنه قدر يتقمص الشخصية بهالطريقة المثالية وبدون ما يتوتر أبدا. والحين عاد جاء الوقت إنه يرجع لقاعدته، لكن قبل ما يدخل القاعدة على البوابة الرئيسية واجهه جندي ثاني. الجندي هذا كان زميله في المعسكر التدريبي اللي صار قبل فترة بسيطة، المعسكر اللي دخلوهم إياه قبل ما يصيرون جنود. فالجندي هذا اللي هو حارس البوابة كان عارف إن فريد يعني مجرد جندي عادي توه متخرج من المعسكر، فاستغرب لما شافه لابس لبس ملازم أول طيار، فراح له وسأله وهو مستغرب كيف صعدت في الرتبة بهالسرعة تونا متخرجين من المعسكر. هني فريد توتر وبدأ يحاول يألف أي كذبة، وقال له والله أنا يعني تخرجت من المعسكر بدرجة امتياز عالية والقيادة لاحظوا هالشي فقرروا انهم يرقوني بسرعة. زميله طبعا ما اقتنع بهالكلام لانه مستحيل جندي عادي يتحول لطيار خلال الفترة القصيرة هذه، الموضوع مش منطقي. فقال لفريد ينتظر مكانه وراح واتصل بقائد وحدة الشرطة العسكرية وبلغ عليه، وبعدها تم اعتقال فريد واقتياده للاستجواب، وهناك غصبا عنه اعترف باللي سواه وتم بعدها إدخاله للسجن العسكري لمدة شهر كامل. لكن السجن هذا ما جاب المفعول المرجو منه أبدا، لأن فريد ما حس بأي نوع من أنواع الندم، وبالعكس طول وقته في السجن كان قاعد يعيد في باله المشهد وهو واقف بين الطيارين وكلهم مصدقينه ومقتنعين أنه طيار مثلهم، وقاعد يفكر ويا نفسه شو ممكن يسوي وين ممكن يوصل لو كمل في هالطريق. أبواب الدنيا كلها بتنفتح قدامه لو عرف كيف يتقمص الشخصيات. استمرت خدمة فريد العسكرية لمدة 4 سنوات، يمكن لو كان بإيده كان بيطلع، بس الخدمة صارت إلزامية لما التحق. وبعد ما خلص خدمته العسكرية في سنة 1977 صار عمره الحين 22 سنة، ورجع مباشرة لمسقط رأسه اللي هي مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ورجع يعيش في بيت أمه وأبوه. في هذيك الفترة فريد بدأ يرتاد نادي ليلي أو ديسكو الله يعزكم، وكان الديسكو هذا يرتادونه بعض الأغنياء والمشاهير في هوليوود، وحتى في أماكن في آي بي مخصصة للشخصيات المهمة. خلال اختلاط فريد بالناس اللي موجودين في هذا الديسكو فريد جذب انتباه واحد من الأشخاص اللي موجودين في قسم الفي آي بي. الشخص هذا كان كوميدي مشهور وغني وكان بعد شاب، الكوميدي هذا اسمه بول ليند، وكان شخصية معروفة في هوليوود في ذاك الوقت، وحتى كان متزوج وعنده بنات، وحقيقته الشاذة كان مخبنها عن العالم والناس اللي حوله، لأن الموضوع هذا حتى المجتمع الأمريكي ما كان يتقبله في ذاك الوقت. على كل حال المشهور هذا أو الكوميدي هذا لما شاف فريد في الديسكو أعجب فيه وقرر أنه يحاول يتقرب منه، وقاعد يأشر عليه ويطلب منه يجي جنبه في قسم الفي آي بي. فريد عرف أن هذه فرصته، هو أصلا كان جاي هالديسكو عشان يتقرب من هذه الناس الأغنياء والمشاهير، ورغم أنه ما كانت عنده نفس الميول الشاذة اللي عند هذا الشخص لكنه قرر يتقمص شخصية الشاذ ويسوي نفسه يبادل الإعجاب. طبعا كل هذا بهدف أنه يحصل على المكانة والفلوس ويتقرب من شخص غني، وفعلا في الفترة اللي بعدها بدت الحياة تبتسم في وجهه. انتقل لبيت جديد على حساب حبيبه المزعوم هذا، بيت فخم على البحر، وبدأ الحبيب الغني ينفق على فريد، بدأ يعطيه هدايا مثل ساعات غالية، وحتى اشترى له سيارة مرسيدس من أحدث وأفخم الموديلات في ذاك الوقت، وصار فريد عايش حياة مرفهة، ينفق كيف ما يريد ويشتري كل اللي خاطره فيه. لكن سرعان ما بدت شخصيته الشاذة المنتحلة هذه تنهار، لأن مهما كان صعب إن علاقة مثل هذه الدوم، وهو أصلاً ما بشاذ، هو بس قاعد يمثل، يعني أكيد بينكشف. فبدت الروابط بينهم تتفكك وساءت الأمور والمشاكل زادت، وصاروا يشوفون بعض أقل وأقل يوم عن يوم. وفي النهاية هذا الكوميدي المشهور اللي اسمه بول ليند أنهى علاقته بفريد. فريد طبعا حس بإحباط شديد مع انتهاء العلاقة هذه، لأنه مستحيل الحين يكمل على نفس نمط الحياة والبذخ اللي تعود عليه. كل الإنفاق والفلوس اللي كان يصرفها فجأة اختفت، يعني البقرة للحلوب راحت، البطاقات الائتمانية اللي عنده تكنسلت، وحتى سيارة المرسيدس انسحبت منه. يعني كل حياة الرفاهية هذه تبخرت بين ليلة وضحاها. بعدها فريد اضطر انه يرجع يعيش في بيت امه وابوه لانه ما كان عنده مكان ثاني يروح له. لكن بعد ما مضت فترة ابوه بنفسه جاء وقال له: يا ابني تراك انسان كبير بالغ، ما ينفع يعني تظل تعيش ويانا بهالطريقة، لا شغل ولا مشغلة، لازم تحصل لك وظيفة وتحصل مكان خاص فيك تعيش فيه. الشيء هذا خلى فريد يستحي على دمه شوي وحفزه انه يتحرك ويحاول يحصل وظيفة. وفعلا في شهر يوليو 1978 حصل وظيفة كصراف في واحدة من البنوك، بس ظل صعب عليه انه يتأقلم مع وضع الجديد، خصوصا بعد يعني حياة الرفاهية والبذخ اللي عاشه خلال الفترة الماضية. كان مشتاق انه يرجع لحياة القصور والسيارات الفارهة والانفاق اللامحدود، بس ما حد صار ينفق عليه، ما حد موجود عشان يعطيها الحياة، فقرر انه ياخذها بنفسه. فريد من خلال شغله كصراف في البنك كل يوم كانت تمر قدامه كميات طائلة من الأموال، فقعد يفكر ويقول لنفسه: يعني يمكن لو أخذت شوي من هالفلوس ما حد راح يلاحظ. وفعلا في يوم من الأيام وهو يقلب الفلوس بين يدينه قرر ياخذ له $1000 منها على أمل إنه ما حد ينتبه. لكن بسرعة في صباح اليوم اللي بعده انكشف الموضوع لما محاسب البنك بدأ يحسب الفلوس ويوازن الحسابات والدفاتر. على طول اكتشف إنه في $1000 ناقصة، وبسرعة قدر يتبع الفلوس الناقصة هذه لفريد، لأن كل صراف في البنك يتسجل كم الفلوس اللي أخذها وتتسجل كل المعاملات اللي سواها خلال اليوم، وفي النهاية يتم حساب كل شيء. فعلى طول عرف مصدر النقص. وفي حالة مثل هذه إدارة البنك المفروض يتواصلون ويا FBI على طول، حتى لو كان المبلغ صغير، لأن اختلاس أموال من البنك تعتبر جريمة فدرالية فتكون من اختصاص FBI. وفعلا جو 2 من عملاء FBI للبنك وتأكدوا من تفاصيل الموضوع، وأول ما وصل فريد للدوام على طول اعتقلوه وخذوه للاستجواب والتحقيق، وبعدها وجهوا له تهمة باختلاس أموال البنك وحطوه في الحجز. طبعا الجريمة ما كانت كبيرة فما كانت تتطلب عقاب كبير، وفريد اعترف بذنبه وأبدأ أنه نادم، ويعني قالهم أنه والله كانت عندي ظروف واضطريت أني أخذ هذا المبلغ ويعني كنت محتاج. ففي النهاية الجماعة شافوا أنه ما في داعي لتصعيد القضية ونحكم عليه بحكم خفيف واللي هو سنة كاملة تحت المراقبة. يعني هو حر يروح ويجي لكنه بيكون تحت المراقبة والمتابعة، وبيكون عنده ضابط يشرف عليه ويتابعه خلال هذه الفترة، وأيضا لازم يعيش في مكان يطلقون عليه مصطلح halfway house، واللي كان عبارة عن سجن منزلي، يعني بيت أو مسكن مكون من غرف عادية لكنه يعتبر سجن. ففريد يقدر يطلع في النهار ويعيش حياته طبيعي، لكن في نهاية اليوم لازم يرجع في وقت معين ويبات ليلته في البيت هذا، وطول الوقت طبعا يكون تحت المراقبة والمتابعة، يعني حياته مقيدة بس مش مسجون بالمعنى الحرفي. لكن فريد ما كان جيد في اتباع التعليمات والقوانين، كان دائما يتأخر في الرجوع للبيت ودائما ينتهك شروط إطلاق سراحة. الضابط المسؤول عن متابعته كانت ضابطة في الواقع، وبعد ما تكررت مخالفاته عطتها انذار شديد اللهجة وحذرتها ان تصرفاته هذه ممكن تؤدي لنقله لسجن حقيقي. فريد خاف من التحذير هذا وحس انهم فعلا ناويين يعتقلونه ويدخلون السجن، فبدال ما يسمع الكلام ويحاول يكون ملتزم اكثر قرر انه يهرب من البيت ويخالف شروط اطلاق سراحه بشكل كامل. يعني بدال ما يقضي الحكم المخفف اللي عليه ويفتك تحول الى شخص هارب ومطلوب. فريد على طول راح لبيت امه وابوه وبسرعه بدا يلملم بعض اغراضه. امه حاولت تساله ايش صاير وين راح يروح، لكن فريد ما اعطاها جواب واضح وقالها انه لازم يروح، وطلع من البيت وهو مستعجل. بعد ما اختفى فريد من بيت السجن مشرف البيت بلغ عليه الضابطه اللي كانت مسؤوله عنه، والضابطه هذه تحركت وراحت لبيت الام والاب، وهناك حصلت الام وسألتها عن فريد. طبعا الأم حبا لولدها قالت انها ما شافته وحاولت تتستر عليه. فريد بعد ما طلع من بيت اهله توجه للمطار على طول، وكان هدفه انه يسافر لكندا. طبعا في ذاك الوقت يعني سنة 1978 ما كانت في أنظمة إلكترونية متكاملة ومتصلة ببعضها مثل اليوم، يعني ما بيوصل الخبر لأمن المطار بسرعة، الموضوع بياخذ وقت ألين ما يتم التعميم عليه بشكل كامل. ففريد حجز أقرب وأرخص رحلة قدر يحصلها بالفلوس القليلة اللي كانت عنده، وعلى طول ركب الطيارة وطلع من أمريكا وتوجه لمدينة فانكوفر في كندا. بعد ما وصل فريد لمدينة فانكوفر راح لموتيل أو فندق رخيص وبات هذيك الليلة فيه. في اليوم اللي بعده بدأ يفكر ويخطط لخطوته الجاية وكيف راح يعيش في هذا المكان، خصوصا أنه ما عنده أي شيء هني، لا عنده لا أهل ولا أقارب، وصعب أنه يحصل وظيفة. فقرر أنه يرجع لحياة الاحتيال وانتحال الشخصيات، وقرر أنه يتقمص شخصية جديدة باسم جديد. اسم الشخصية هذه مارك أبركرامبي. هدف فريد من انتحال الشخصية هذه هو أنه يحصل أصدقاء أغنياء ويستعطفهم عشان يساعدونه. كيف راح يسوي هالشيء؟ الحين بنشوف. فريد الله يعزكم توجه لوحدة من البارات الراقية في المدينة، اللي يعني واضح انه ما بيرتادها الا الاغنياء، وبدأ يطالع في الناس اللي كانوا موجودين داخل هذا البار، وهو يدور على مجموعة اشخاص يكون واضح عليهم انهم اغنياء ومقتدرين. وبالاضافة الى الغناء كان يريد يحصل ناس يبدو عليهم الانفتاح، يعني خلنا نقول من الصنف الليبرالي اللي يدعم الحريات والتحرر والامور هذه، وبنعرف ليش بعد شوي. فبدأ يراقب ويتسمع للمحادثات، وفعلا طاحت عينه على المجموعة المناسبة. كان واضح من طريقة لبسهم وكلامهم انهم اغنياء وفي نفس الوقت متحررين. فاقترب منهم وبدأ يسولف وياهم ويخبرهم قصته. طبعا عشان يكون بنفس مستواهم اول شيء قالهم اياه انه ولد جاي من عائلة غنية، وبدأ يخبرهم عن بزنس عائلته ويخبرهم عن الحياة المرفهة اللي كان عايشينها في امريكا. لكن بعدين بدأ يخبرهم الجانب المحزن من قصته. قالهم انه بسبب ميوله الشاذة أهله تبروا منه وقطعوا عنه الفلوس، فطلع من بيت عائلته مطرود وقرر أنه يجي لكندا لأنه يعرف أن مجتمعها منفتح أكثر وأهلها راح يتقبلونه أكثر. فريد طبعا اخترع هالقصة عشان يتلاعب بعواطفهم، لأنه كان عارف أن الأغنياء أصحاب الميول المتحررة الليبرالية راح يتعاطفون مع قصة مثل هذه. فريد كانت عنده القدرة على قراءة الأشخاص اللي يستهدفهم بشكل ممتاز، يقعد يحللهم ويفهم طبيعتهم ويستكشف الأبواب اللي يمكن يدخل من خلالها لعواطفهم ويتلاعب فيها. هذه طبعا صفة أساسية لازم تكون موجودة عند أي نصاب، لازم يعرف كيف يقرأ الناس ويتلاعب بعواطفهم. وفعلا الجماعة هذيلة تعاطفوا إياها وحتى عزموه على العشاء وأكلوا وشربوا على حسابهم. وتخيل وصل الموضوع لدرجة أن زوجين من أصدقاء الجدد هذيلة دعوا لبيتهم وسمحوا ليبات ويسكن وياهم. وتخيلوا يعني فريد عاش في هالبيت لعدة أشهر وكان معتمد على أصدقاء هذيلة في كل جوانب حياته، السكن والأكل والإنفاق. كان حتى أحيانا ياخذ منهم بطاقاتهم الائتمانية على أساس أن هذا سلف وراح يرجع لهم إياه بعدين لما يعني تتسهل الأمور. لكن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة وفريد زودها حبتين، صار حتى ياخذ بطاقاتهم بدون استئذان وينفق منها حرفيا، يعني كان قاعد يسرق منهم. ولما جكش في الحساب من البنك آخر الشهر بدوا الزوجين هذيل يلاحظون نفقات بمبالغ كبيرة، وفي البداية ما كانوا عارفين من وين جات هالنفقات. ولما دوروا في بطاقاتهم الائتمانية اكتشفوا ان واحدة منهم مفقودة، فعلى طول اتصلوا بالبنك وكنسلوا البطاقة هذه، وايضا فتحوا بلاغ عند الشرطة ان البطاقة مسروقة. فريد في هذيك الليلة كان طالع يتعشى في واحدة من مطاعمه المفضلة، وكان طالب ما لذ وطاب، وحتى عازم وياه اثنين من اصدقاء الجدد. حتى الاصدقاء الجدد هذيلة كان ناوي في المستقبل ان يحتال عليهم، فمثل يعني اللي قاعد يهيئهم او يبني علاقة وياهم عشان بعدين يستفيد منهم. فكانت نيته هذيك الليلة انه بيدفع فلوس العشاء من البطاقة، لكن لما جاء وقت الدفع وعطى البطاقة للمطعم، على طول بعد محاولة الاستخدام ظهر تحذير في الجهاز ان هذه البطاقة مسروقة ولازم يبلغون الشرطة. فالمطعم فعلا اتصلوا بالشرطة بالسر بدون ما يثيرون انتباه فريد، وبعدها بدقائق جو ضابطين وألقوا القبض عليه وخذوه وياهم. فريد دخل الحجز، وبعد ما أخذوا بصماته ودخلوها في السيستم اكتشفوا أنه أيضا مطلوب في أمريكا، بالتحديد في ولاية كاليفورنيا، والسبب مخالفته لإطلاق سراح المشروط وهروبه من بيت السجن، البيت اللي كان لازم يبات فيه كل ليلة لمدة سنة. فريد ظل مسجون في كندا لمدة 8 أشهر بسبب جريمة سرقة البطاقة الائتمانية، وبعدها في خريف سنة 1979 تم تسليمه للسلطات الأمريكية. الـ FBI جو وخذوه ونقلوه لمدينة مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، المكان اللي هو أساسا هرب منه، وهالمرة حطوه في سجن حقيقي عشان يكمل مدة عقوبته. خلاص ما في إطلاق سراح مشروط وحكم مخفف وبيت سجن والأمور هذه، هو اللي خربها على نفسه، وانحكم عليها المرة بالحبس لمدة سنة ونص بسبب هروبه، وأيضا بسبب سرقته واختلاسه من البنك $1,000 اللي سرقها في البداية. يعني طبقوا عليه عقوبة حقيقية هالمرة. بعد ما قضى فريد مدة حكمه اللي هي سنة ونص في السجن، تم إطلاق سراحه في شهر فبراير سنة 1981. الحين صار عمره 26 سنة، ومرة ثانية اضطر يرجع لبيت أمه وأبوه، ومرة ثانية صار مفلس ومحتاج مصدر دخل. لكن الصعوبة الحين إنه صار مجرم وصار عنده سجل إجرامي، فلما يروح لمكان ويحاول يحصل وظيفة كان دائما ينرفض. حتى لما يحاول يحصل وظائف متواضعة مثل كاشير في سوبر ماركت ينرفض لأنه عنده سجل إجرامي، ومهما حاول كان دائما ينرفض. هني فريد قاعد يفكر ويقول لنفسه إذا ما حد بيساعدني وأنا أحاول أمشي في الطريق الصح فخلاص ما قدامي خيار غير أني أرجع للطريق الغلط وأكمل فيه. يعني ترى هو بهالكلام يحاول يبرر لنفسه. There are people who are being released from prison every single day. When they leave prison, they're going to be thinking that it's going to be easy to get a job and they're going to start from scratch and never ever think about going back to jail. But the reality of it is that here in America, society is clearly unwilling to forgive and unwilling to forget. And that's how my story kind of evolves. The whole Fred Brito story came from an unforgiving society. I had to do what I had to do, and that meant that if they weren't going to hire me the right way, through honest means, I had no choice but to fabricate my resume and become somebody who I was not. هذيك الفترة بدأ فريد يقرأ كمية كبيرة من كتب تطوير الذات، كان على قولته يحاول يخترع نفسه من جديد، وبدأ يقرأ كتب عن أشخاص مشاهير وقادة، وصار يتعلم كيف صاروا أشخاص أقوياء في مجتمعاتهم وكيف بنوا شخصياتهم. كان يريد يتعلم كيف يصنع صورة القوة. هو ما كانت عنده مشكلة من ناحية الثقة بالنفس، بس كان يريد يعطي انطباع انه شخص صاحب مكانة وصاحب سلطة، كيف يتكلم ويتحرك كشخص مهم عنده القدرة انه يسيطر على المكان اللي هو فيه ويسيطر على الناس اللي حوله، يفرض نوع من الهيبة. فظل فترة يتعلم هالاشياء ويحاول يتشبع منها، وبعدها انتقل للخطوة الثانية من خطته وبدأ يكتب عدد من السير الذاتية لمختلف المناصب والتخصصات، وبدأ حتى يزور شهادات علمية وأكاديمية. طبعا أول شيء سواه هو أنه بحث عن كيف يكتب سيرة ذاتية متناسقة وقوية، والحبيب يعني خذ راحته في الموضوع. صار لما يكتب سيرة ذاتية ما يكتفي بشهادة واحدة بسيطة مثل شهادة دبلوم أو بكالوريوس، لا لا لا، يكتب أنه عنده 3 شهادات ماجستير وشهادة دكتوراه، ويكتب أنواع المؤهلات والقدرات. طبعا كل المعلومات والتفاصيل هذه اللي في السيرة الذاتية مزيفة ومصطنعة وكلها احتيال وكذب. بتسألون طيب السيرة الذاتية هذه في أي مجالات، في أي تخصصات؟ صاحبنا خطف على كل المجالات اللي ممكن تخطر على بالكم. كان يتابع الإعلانات، إعلانات الوظائف اللي تنزل في الجرائد، وكل ما شاف وظيفة عجبته ويريد يقدم عليها راح وسوالها سيرة ذاتية. فسوى سيرة ذاتية لمحامي، سوى سيرة ذاتية لرئيس شركة، سوى سيرة ذاتية لمدير فندق وغيرها، ما خلى شيء. وبعدها على طول بدأ يقدم لمختلف المناصب هذه، وكانت يعني مناصب ثقيلة مش مجرد وظائف عادية بسيطة. كان يستهدف إعلانات الوظائف الراقية من رؤساء الشركات ونوابهم إلى مدراء التسويق والفنادق وغيرها. فريد كان بعد يستخدم أسماء مختلفة بحسب المنصب أو الوظيفة اللي يستهدفها، لأن كل وظيفة ممكن تتطلب خلفية معينة، فكان مسوي لكل شخصية بطاقة هوية مختلفة، مزور أوراق ومستندات وحتى رخص قيادة، فبنى كل شخصية كأنها إنسان حقيقي لا خلفيته وتخصصه وأسلوبه. ولما كان فريد يقدم على هالوظائف وتجي دعوة عشان يحضر مقابلة عمل في واحدة من الشركات أو المؤسسات، هني يبدأ عملية يسميها الدراسة والتقمص. مثلا في ذاك الوقت واحدة من الوظائف اللي قدم عليها كانت وظيفة مدير فندق، وبعد ما جاته دعوة عشان يحضر مقابلة بدأ على طول عملية الدراسة والتقمص، فراح ودرس كل الأمور اللي تخص الفنادق وإدارتها. كان لازم يكون مستعد لأي سؤال بيطرحون عليه، ومن ضمن دراسته راح لفنادق حقيقية وقعد يراقب الموظفين والمدير وكيف يديرون المكان، وادعى حتى أنه طالب جامعي وقاعد يعد بحث إدارة الفنادق عشان يسمحوا له يدخل ويشوف الأمور هذه ويتابع كيف تتم إدارة الفندق عن قرب. وبعد ما تشبع بالمعلومات اللي يحتاجها يكون كذا أتم الخطوة الأولى اللي هي خطوة الدراسة. والحين بينتقل للخطوة الثانية واللي هي التقمص. لازم يتخيل ويتصور نفسه كمدير فندق، أسلوبه، طريقة كلامه، وكيف يتعامل مع الناس اللي حوله. فكان يقعد يطالع نفسه قدام المراية ويبدأ يتكلم ويتحرك كأنه مدير فندق، ويظل يتدرب ويكرر ويعيد لين ما يحس نفسه أتقن الدور بشكل كامل وصار جاهز للمقابلة. وفعلا الحبيب راح للمقابلة وسألوه وجاوب وتفاعل وياهم وتقمص الشخصية بشكل مثالي ونجح في المقابلة وعطوه منصب مدير الفندق. وهذا طبعا ما كان يعني فندق كبير، كان فندق صغير على قد حاله، بس يعني ظل مجرد انه نجح كان شيء عجيب. بس بالنسبة لفريد فهو يقول بالعكس الموضوع كان سهل جدا وبسيط، واساس نجاحه كان قدرته على الاستحواذ على كل المعلومات والمعرفة اللي تخص هذا المنصب. A lot of people feel that as I'm assuming these characters, that it's going to be something difficult, something fearful. And you know, for me, it wasn't that difficult. The answer for me is I've been able to master information. And once I master all that information, assuming the persona is easy. يعني هو يقول إن الشيء الأساسي اللي يسمح له بتقمص الدور هو معرفته والعلم اللي اكتسبه عن هذا المنصب. وحتى بعد ما يعطون الوظيفة كان لازم يستمر في تحصيل هذا العلم. يعني مثلا لما بدأ يمارس وظيفته كمدير لهذا الفندق كان يتعلم يوم بيوم بشكل مستمر، يحاول يفهم ويحلل الأمور اللي تواجهه، ولما يرجع البيت يظل يدرس أحيانا طول الليل عشان يفهم دوره بشكل أفضل ويفهم الأشياء اللي لازم يسويها. في النهاية الوظيفة هذه مش وظيفة موظف يعني عادي ويقدر يمشي أموره، لا، هذا المدير اللي مسؤول عن كل المكان. مع كل هذا فريد قرر أنه ما يظل في وظيفة واحدة لأكثر من سنة، قرر أنه يظل يتنقل ما بين الوظائف. حس أن الاستراتيجية هذه أول شيء بتكسبه خبرة أكبر في التقمص، وثاني شيء راح تقلل من فرص أنهم يكشفونه. وفعلا خلال 4 سنين اللي بعدها فريد ظل يتنقل ما بين الوظائف وتم تعيينه في عدة مناصب. من هذه المناصب مثلا مستشار عائلي في شركة محاماة كبيرة. طبعا هو ما كان يقدر يشتغل كمحامي لأن شغلة المحامي تحتاج دراسة حقيقية وتحتاج خبرة حقيقية عشان يمارسها، لكنه استخدم السيرة الذاتية المزورة اللي عنده في تخصص المحاماة عشان يشتغل كمستشار عائلي في شركة المحاماة هذه. يعني شغلة تحتاج شهادة محاماة بس ما تحتاج انه فعلا يمارس شغل المحامي، ما بيروح للمحكمة ويواجه قضايا والأمور هذه. غير هذه الوظيفة أيضا اشتغل لفترة كمدير عام لمؤسسة اجتماعية غير ربحية، يعني مؤسسة خيرية. المؤسسة هذه حتى كانت تلم تبرعات من مشاهير هوليوود وغيرهم. وهني نشوف صورة حقيقية لفريد وهو يترأس فعالية جمع تبرعات، وهني بعد صورته مع واحد من مشاهير هوليوود في ذاك الوقت. وظل صاحبنا على هالحالة يتنقل من وظيفة لوظيفة ومن منصب لمنصب. كان الوضع أكيد فيه مخاطرة نوعا ما، لكن المخاطرة هذه كانت مجزية. معظم المناصب اللي كان ياخذها كانت تدفع له راتب يوصل لأكثر من 10,000 دولار في الشهر، ويعني إحنا نتكلم عن الثمانينات، ففلوس قيمتها في ذاك الوقت ضعف قيمتها اليوم، فكانت رواتب جدا مجزية وعالية خصوصا لشخص ما عنده أدنى المؤهلات لهذه المناصب. وطبعا مثل ما قلنا واحد من أهم مفاتيح نجاحه إنه ما كان يستمر في وظيفة معينة لفترة طويلة، وحتى لما كان يحصل وظيفة أو منصب معين مباشرة يبدأ يخطط للمنصب أو الوظيفة اللي بعدها ويجهز نفسه للانتقال مرة ثانية. وصلنا لسنة 1985 وفريد صار عمره 30 سنة، وفي يوم من الأيام وهو قاعد يدور في الوظائف اللي نازلة في الجريدة لاحظ إنه في وظيفة مطروحة لمنصب مخطط مدن في الحكومة، بالتحديد في بلدية مدينة لانكستر في ولاية بنسلفانيا. فقرر انه يقدم على هالوظيفة، وهذه بالمناسبة كانت اول مرة يقدم على وظيفة حكومية، وما كانت وظيفة ادارية او وظيفة بسيطة، لا، وظيفة مخطط مدن. يعني بالعادة المنصب هذا يحتاج على الاقل شهادة ماجستير ويحتاج خبرة كبيرة بعد. فريد طبعا قدم على الوظيفة بسيرة ذاتية محترمة جدا، سيرة ذاتية 5 نجوم. تخيلوا ان عمدة مدينة لانكستر لما شاف السيرة الذاتية هذه أعجب فيه بشكل يعني مش طبيعي، وكان متحمس إنه يقابله، وحتى استغرب إنه شخص بالمؤهلات هذه قاعد يقدم على وظيفة حكومية. بالعادة الناس اللي بهالمستوى يروحون للقطاع الخاص وللشركات لأنه مجزي أكثر ماديا، فالعمدة طلب مقابلته بشكل شخصي. طبعا فريد قبل المقابلة سوى عملية الدراسة والتقمص اللي يسويها دائما قبل ما ينتحل أي شخصية جديدة، وحاول إنه يكون ملم بأساسيات التخصص هذا، والباقي يتركه لقوة شخصيته وثقته بنفسه. وفعلا فريد قابل العمدة اللي كان يعني مبهور فيه حتى قبل ما يشوفه. وفريد طبعا استخدم ثقته بنفسه واسلوب كلامه عشان يترك انطباع قوي عند العمدة. طبعا هالشيء مش معناه انه يعني هو ما كان متوتر، اكيد انه كان متوتر، لكنه ياخذ الامور هذه مثل التحدي. I am nervous when I do these things, but I use that to motivate me to do it even stronger. It's the challenge. It's asking yourself, I bet you I can get away with this. العمدة كان مصدق كل شيء يقوله فريد، يعني فريد ترك عليه انطباع قوي جدا. والمناسبة ترى فريد ما قدم على الوظيفة هذه باسمه الحقيقي، كان مخترع اسم مزيف جديد، كان مسمي نفسه مارك إسبارزا. وفعلا بعد المقابلة العمدة على طول عطى المنصب، وفريد كان مستانس طبعا. ومع انه ما كانت عنده أي مؤهلات لهالوظيفة، لكن واحدة من مهامه الأساسية الحين إنه يعطي الموافقات على مشاريع المباني الجديدة في المدينة. تخيلوا واحد بدون أي مؤهل أو شهادة قاعد يعطي تصاريح بناء. فريد كان مستمتع بمنصبه الجديد وظل مستمر فيه لفترة، يمكن كانت أطول وظيفة ظل فيها، كانت نوعا ما تعطيه إحساس بالسلطة والقوة. بس المشكلة إنه ما قبل يظل متخبي ويمارس وظيفته هذه بهدوء في الخفاء، لا، صار يطلع ويشارك في فعاليات تخص المدينة ويظهر نفسه قدام الناس بشكل بجيح شوي على واحد يعني منتحل، يعني اجتماعيا صار شخصية بارزة شوي زيادة عن اللازم. وتخيلوا ان نظرا لمساهماته الاجتماعية في المدينة، مكتب العمدة قرروا انهم يكرمونه على العلن، فسووا له مثل المؤتمر الصحفي المحلي وتم الاحتفاء فيه قدام الصحافة والإعلام. واحد من اللي كانوا موجودين كان صحفي اسمه ديفيد فوي. الصحفي هذا لما شاف فريد استغرب، لأنه أول مرة يسمع بهذا الرجل، وبدأ يسأل الناس والصحفيين اللي حوله، في حد منكم سمع عن هذا الرجل أو شافه قبل؟ من وين جو؟ كيف طلع فجأة؟ لكن ما حد من اللي حوله قدر يعطي جواب. فبدأ هذا الصحفي يسوي تحقيق وبحث في خلفية هذا الرجل، الرجل اللي هو يعرفه باسم مارك إسبارزا، لكنه بسرعة قدر يكتشف أن هذا مجرد اسم وهمي، وأن هذا الشخص اللي اسمه مارك إسبارزا ما له أي وجود في أي مكان ثاني. ولما اتبع أثر هذا الشخص أكثر، اكتشف هويته الفعلية وأن اسمه الحقيقي فريد بريتو، وأن عنده سجل إجرامي لأنه كان مسجون. من بعد هذا الاكتشاف، الصحفي على طول راح ونشر القصة في الجريدة المحلية اللي هو يشتغل فيها، وانفضح فريد قدام مجتمع المدينة كله. حتى هو كان مصدوم لما قرأ الخبر في الجريدة، وقبل ما يلحق يفكر بخطوته الجاية أو حتى يهرب، داهموه الشرطة في بيته واعتقلوه. الموقف كان محرج للمدينة وللعمدة، كيف وظفوا رجل في منصب حساس مثل هذا بدون ما يشيكون عليه بدقة؟ كانت فضيحة. فريد تم إدخاله للسجن وانحكم عليه بالحبس لمدة سنة على خلفية هالقضية. ويعني المفارقة هني إنه هو اللي كشف نفسه، لو كان قاعد يمارس وظيفته بالخفاء بدون ما يظهر نفسه في المجتمع ويجذب الأنظار، على الأغلب ما حد كان بينتبه عليه. لكن المشكلة إنه هو عنده الرغبة، يحب يجذب الانتباه لنفسه، كان يستمتع بهالشيء، ما كان يسوي اللي يسويه عشان الفلوس وبس. صح طبعا هذا هدف رئيسي، لكنه كان يريد بعد يتفاخر قدام الناس ويريدهم يشوفونه. هو يعتبر نفسه مثل الممثل ويحتاج جمهور عشان يشوفون أداءه، وهذا اللي أوقع به في النهاية. المهم بعد ما مرت سنة، بالتحديد في شهر مارس سنة 1988، تم إطلاق سراح فريد بعد ما قضى محكوميته، ورجع مرة ثانية لمسقط رأسه لمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. وإذا كنتوا تتوقعون بيتوب وخلاص ما راح يرجع للنصب مرة ثانية، فحب أقولكم إنكم غلطانين، لأن صاحبنا على طول رجع يزور سير ذاتية مرة ثانية، ومن خلال السير الذاتية هذه قدر يحصل وظائف جديدة. أول وظيفة اشتغل فيها بعد ما طلع من السجن كانت وظيفة إدارية في شركة من شركات التسويق، وظل شغال في الوظيفة هذه لمدة والأمور ماشية تمام. فريد رغم أنه يعني نمط حياته كان غريب، لكن كانوا عنده بعض الأصدقاء. وخلال هذيك الفترة، في يوم من أيام شهر سبتمبر 1988، وصل اتصال من واحد من أصدقائه، وصديقه هذا قال له أنه تم اعتقاله بسبب حيازته على كمية من الحشيش، وقال له أنه محتاج مساعدته عشان يجي ويطلع بكفالة. فريد أول ما سمع السالفة جاته فكرة شاطحة، وهي أنه راح يتقمص دور طبيب نفسي ويدعي أن صاحبه هذا الممسوك بسبب الحشيش مريض عنده. من وين استلهم الفكرة هذه؟ استلهمها من الفترة اللي قضاها في المحكمة قبل ما يدخل السجن آخر مرة. لما كان في المحكمة في واحدة من جلساته، كانت جنبه جلسة ثانية لقضية ثانية، وسمع طبيب نفسي قاعد يدافع عن المتهم ويقول انه هو مريض عنده وإنه ممكن يأخذه تحت كفالته. فصاحبنا المجنون لما سمع من صديقه أنه ممسوك ما فكر بشكل طبيعي مثل الأوادم أنه بيروح ويدفع له كفالة ويطلعه، لا، قال خلني أجرب أصير طبيب نفسي، هذه فرصتي عشان أتقمص شخصية جديدة. كان مهووس وقاعد يتذكر ويستحضر كلام الطبيب النفسي اللي سمعه في المحكمة هذيك المرة، ويتذكر المصطلحات اللي استخدمها، وحتى يتذكر طريقته وأسلوبه في الكلام عشان يقلده. ولما جاء موعد جلسة الاستماع الأولية في المحكمة حضر فريد الجلسة على أساس أنه طبيب نفسي وأن المتهم اللي هو صاحبه مريض عنده. الجلسة كانت بحضور القاضي والمحامي الموكل من المحكمة والمدعي العام للمقاطعة، وخلال الجلسة فريد وضح لهم أنه هو الطبيب النفسي المسؤول عن هذا المتهم، وأن المتهم خضع لعدة جلسات علاجية وأبدى تقدم حقيقي، وإنهم قاعدين يشتغلون على حل مشاكل الشخصية، وقاعد يبيع لهم كلام. وفي النهاية اقترح على القاضي إنه يتم إطلاق سراح المتهم تحت مراقبته هو كطبيب نفسي، وراح يكمل وياه العلاج ألين ما يوصل وياه لحلول حقيقية للمشاكل اللي هو يعاني منها. وفعلا القاضي اقتنع بكلامه وحتى أيد فكرته، لأن فريد كان ممتاز في استخدام مصطلحات الأطباء النفسيين وتقليد طريقة كلامهم وأسلوبهم. وفي النهاية طلع فريد ويا صاحبه من المحكمة وهم يضحكون ومستانسين. فريد حتى ما كان مصدق لأي درجة الموضوع كان سهل وبسيط. I portrayed myself as a psychiatrist and use all of the different vocabularies that doctors use. Nobody asked you for ID? Never. Or to see a medical license or Never. Any proof at all that you're a psychiatrist? No. And it all happened in one day. اللي ميز فريد انه ما كان بس يتقمص الشخصيات بسبب الحاجة او لانه مضطر، لا، كانت عنده رغبة يسوي هالشيء، كان يستمتع فيه، يعتبره مثل اللعبة او التحدي. وخلال السنين اللي بعدها ظل عايش حياته على نفس النمط، أكثر من 10 سنين ظل يتقمص شخصيات مختلفة ويتنقل من منصب لمنصب ومن وظيفة لوظيفة، وعايش حياته مستانس برواتب عالية جدا. وكل ما مارس التقمص أكثر كل ما أتقنه أكثر وصار أصعب أنه ينكشف. وفوق هذا كله كان ماخذ احتياطاته، مثل ما قلنا ما كان يظل في وظيفة معينة لفترة طويلة، وحتى كان يتحرك ويتنقل بشكل دائم، ما يظل في نفس المكان أو في نفس المدينة. في سنة 1998 فريد تقمص واحدة من أشطح الشخصيات اللي ممكن تتخيلونها. في ذاك الوقت كان يشتغل في مدينة إيفنزفيل في ولاية إنديانا كمدير عام لوحدة من الفنادق. وفي ليلة من الليالي فريد حضر حفل موسيقي لفرقة إيفنزفيل الموسيقية، فرقة أوركسترا يعزفون موسيقى كلاسيكية. وهو يتابع الحفل اندمج مع الموسيقى والألحان، وتركيزه كان منصب على شخص معين في الفرقة واللي هو قائد الأوركسترا اللي يرفع يدينا ويوجه بقية أعضاء الفرقة بعصاه. فريد ظل مركز على هذا الشخص وقاعد يتأمل حركاته وهو معجب فيه، يعني حس كذا كأنه ساحر قاعد يقود الفرقة هذه لعزف الأنغام الجميلة. وهني بدأ يفكر ويا نفسه ويقول يا سلام، شقد حلو لو أنا كنت قائد أوركسترا. وفي نهاية الحفل قام يصفق للفرقة بكل حرارة من كثر ما أعجب فيهم. ولما رجع للبيت بدت الفكرة هذه تتغلغل في مخها أكثر. الفكرة صح كانت شاطحة ويمكن حتى صعبة التحقيق، بس هو حياته كلها شاطحة، فليش ما يجرب؟ كان خاطرة يصير قائد أوركسترا، فقرر إنه يحط خطة عشان يحقق رغبته هذه. فراح واتصل بمكتب فرقة إيفنزفيل هذه اللي كانوا يعزفون، وادعى انه مساعد لقائد فرقة اوركسترا من المكسيك. طبعا فريد مثل ما قلنا جاي من عائلة مكسيكية، وحتى اهله علموه يتكلم اسباني من الصغر لانها لغة المكسيك. وهو يكلمهم على التلفون قاعد يكلمهم انجليزي لكن بلهجة اسبانية مكسرة عشان يعطي الدعاء موثوقية اكبر. وقالهم ان قائد الاوركسترا المكسيكية مالتهم اللي هو المايسترو فريدريكو غوميز راح يجي من المكسيك في زيارة لعائلته وأهله الموجودين في ولاية إنديانا، وراح يكون فخور لو أعطوه الشرف بقيادة فرقتهم اللي هي فرقة إيفنزفيل خلال زيارته هذه. المخرج الفني للفرقة قبل العرض وقال له إنهم راح يتشرفون باستضافة المايسترو فريدريكو غوميز، وحددوا يا موعد بعد أسبوعين عشان يصير العرض هذا. طبعا الفكرة إن المايسترو فريدريكو غوميز راح يقود معزوفة واحدة، ما راح يقود العرض كامل طبعا. فالحين فريد عنده أسبوعين عشان يتدرب ويتعلم كيف يصير مايسترو أو قائد أوركسترا. فريد تعامل مع هذه الشخصية مثل شخصيات الثانية، ومباشرة بدأ عملية الدراسة والتقمص. خلوا في بالكم أنه طبعا ما عنده أي خبرة أو معرفة في مجال الموسيقى ولا النوتات الموسيقية، فقعد يدرس المقطوعات والرموز الموسيقية، وقعد يشوف فيديوهات لقادة أوركسترا مشاهير، وظل مركز على حركاتهم ويحاول يحفظها ويقلدها. فريد بما أنه راح يقود بس مقطوعة موسيقية واحدة خلال الحفل، فاختار مقطوعة يحبها ويعرفها عن ظهر قلب، وقعد يدرسها من الناحية الموسيقية والنوتات والأمور هذه، وقعد يتدرب ويتدرب ألين ما خلاص حس نفسه أتقن تقمص شخصية قائد الأوركسترا. وجات ليلة الحفل بتاريخ 17 سبتمبر 1998، وفعلا صاحبنا المايسترو فريدريكو غوميز مثل ما سمى نفسه جهز نفسه ولبس ملابسه وأخذ عصاه ودخل للقاعة ووقف قدام الفرقة الموسيقية وقادها قدام الجمهور. كان حاس نفسه أنه طاير فوق السحاب وهو مندمج مع الألحان والموسيقى، وقاعد يأشر يمين ويسار وفوق وتحت. كانت بدون شك واحدة من أغرب الشخصيات اللي تقمصها. بحسب كلام فريد أنه ما حد شك فيه، وأن أداءه كان مثالي وكل شيء سار بدون أي عراقيل أو مشاكل، ويقول أنه بالنسبة له هذه الليلة كانت واحدة من أكثر الليالي الممتعة والحماسية في حياته كلها، وأنه حقق حلم كان يتمناه من زمان. مرت السنين ووصلنا لسنة 2002، فريد رجع للوس أنجلوس اللي هي مسقط رأسه، ورجع يستخدم اسم مارك إسبارزا، وحصل وظيفة في واحدة من شركات المحاماة، لكنها كالعادة كانت وظيفة إدارية، كان مدير قسم المشتريات في الشركة. وبالمناسبة رغم الرواتب العالية اللي كان يحصلها فريد من هالوظائف، إلا أنه كان مبذر بشكل غير منطقي، وهذه الوظيفة بالذات راتبها ما كان عالي مثل بقية الوظائف اللي اشتغلها سابقا. فعشان يعوض النقص المادي بدأ شوي شوي يختلس من فلوس الشركة، لكن خلال التدقيقات المالية من قبل المحاسبين بدوا يكتشفون أن في اختلاسات توصل لعشرات الآلاف، وقدروا يتبعون هذه الاختلاسات إلى مدير المشتريات اللي هو فريد. فهني إدارة الشركة بدوا يشيكون أكثر على خلفيته ومؤهلاته وسيرته الذاتية. وبالمناسبة فريد في السيرة الذاتية كان يحط أرقام تواصل يملكها هو، فلما أي شركة يريدون يشيكون عليه عند شركات سابقة هو اشتغل فيها، الاتصال يوصله هو فيرد عليهم ويقعد يمدح نفسه. فإدارة الشركة هذه بعد ما اكتشفوا اختلاساته، بدال ما يتصلون بالأرقام اللي هو حاطنها في سيرته الذاتية، راحوا وبحثوا عن الشركات هذه اللي هو يدعي أنه اشتغل عندها، ووصلوا لأرقامهم الحقيقية واتصلوا فيهم. والمفاجأة كانت أن ما حد منهم يعرفه. هذا الشخص اللي اسمه مارك إسبارزا ما اشتغل في أي من هذه الشركات أو المناصب اللي يدعيها. هني الإدارة واجهوا فريد وقالوا لأنهم اكتشفوا أنه محتال وكذاب، وعلى طول فصلوه، ومباشرة بعدها اتصلوا بالشرطة وبلغوا عليه. المفروض اللي كانوا يسوونه أنهم يتصلون بالشرطة قبل ما يفصلونه من الشغل. على كل حال بعد ما بلغوا عليه، القضية هذه مسكتها محققة في شرطة لوس أنجلوس اسمها ديبي بوتر. خلوا هذه المحققة في بالكم لأن لها دور في القصة. المحققة بعد ما سوت تحرياتها ما حصلت عنوان للشخص هذا اللي اسمه مارك إسبارزا في سجلاتهم، لأن الشخص هذا أصلا مش حقيقي، فاضطرت أنها تتصل بالرقم اللي وفروا لها الشركة. فتواصلت مع فريد على هذا الرقم وطلبت منه يجي للقسم عشان تحقق وياه في الموضوع، يعني كان طلب ودي لأنها ما كانت عندها وسيلة توصل غير أنه بنفسه يجي للقسم. فريد طبعا طمنها وقالها أنه راح يجي وبيتعاون وياها بشكل كامل، لكن بمجرد ما أنهى المكالمة قام من مكانه وبدأ يحضر أغراضه عشان يهرب، لأنه كان عارف أنه لو دخل القسم ما راح يطلع، راح يعتقلونه 100%. فأحسن حل أنه يهرب بما أنه عنده الفرصة، وبعدهم حتى ما عارفين هويته الحقيقية. وقرر مرة ثانية أنه يهرب لبرا أمريكا، بس هالمرة مش لكندا وإنما للمكسيك. طبعا فريد بما أنه أصوله مكسيكية ويعرف يتكلم إسباني، فما راح يكون صعب عليه أنه يتأقلم هناك. وفعلا سافر فريد للمكسيك وظل عايش هناك فترة. طبعا الفلوس اللي عنده كانت قليلة، لكنه قدر يمشي أموره على الأقل ألين ما يحدد خطوته الجاية. بالنسبة للمحققة ديبي بوتر اللي كانت تدور عليه، لما مرت فترة وهو ما جاء للقسم عرفت أنه ما ناوي يوفي بكلامه، فبدت هي بنفسها تبحث عنه وتحاول تكتشف من هذا الشخص بالضبط. طبعا كل اللي كان عندها اسم مارك إسبارزا، فبدت تبحث عن هذا الاسم وتحاول تتبع الأدلة اللي تقود لهذا الشخص. فريد طبعا استخدم هذا الاسم في أماكن ثانية سابقا، فبعد تحقيق استمر لعدة أسابيع قدرت المحققة هذه أنها تتبع بعض الخيوط ووصلت لهويته الحقيقية، وعرفت أن هذا الشخص اسمه الحقيقي فريد بريتو، وعرفت أنه سجين سابق وعنده سجل إجرامي. لكنها أيضا ما حصلت لعنوان، العنوان الوحيد اللي كان مسجل المسجل عندهم كان عنوان بيت أهله. طبعا السبب لأن فريد فعلا ما كان عنده عنوان ثابت، كان يتنقل بشكل دائم. المحققة راحت لبيت أهل فريد وهناك لاقت أمه وسألتها عنه. الأم قالت لها إنها ما تعرف شيء عنه وإنه صار لها فترة ما شافته، مع أنه بالمناسبة فريد كان دائما يزور أهله، حتى لو جاته فترات يعيش في ولايات ثانية أو في أماكن بعيدة عنهم كان يحرص أنه يزورهم، كان فعلا يحبهم. بس أمه أصلا ما كان عندها علم وقتها أنه راح للمكسيك، فالمحققة ما استفادت كثير من الأم وكانت هذه نهاية مسدودة. لكنها ظلت تتحقق في القضية أكثر وبدت تكتشف عدد الوظائف والمناصب اللي شغلها فريد خلال العشر سنين الماضية، واكتشفت أن هذا الرجل نصاب محترف عايش حياته على انتحال وظائف مختلفة بمؤهلات كاذبة، وكان يستخدم عدد من الأسماء المستعارة والهويات المزيفة. فبناء على هذا التحقيق تم إصدار تعميم للقبض على فريد بريتو. بالنسبة لفريد فظل فترة متخبي في المكسيك، لكنه كان عارف أنه لازم يرجع في النهاية لأمريكا لأن أمه وأبوه هناك وقاعدين يكبرون في العمر وما ينفع يظل بعيد عنهم، كان يحبهم. ففريد قاعد يفكر ويا نفسه وهو يحاول يحصل طريقة مناسبة يرجع فيها لأمريكا بدون ما يثير الشكوك، وهني جاته يمكن أكثر فكرة شاطحة في حياته كلها، واللي هي إنه يتقمص شخصية كاهن أو قس في الكنيسة، يعني الحبيب بيتحول لرجل دين. فراح واشترى ملابس الكهنة واخترع لنفسه اسم جديد، دمج ما بين عدة أسماء استخدمها سابقا، سمى نفسه الأب فريدريكو غوميز سبارزا، يعني اسم مكسيكي مضبط من الآخر. ومثل أي شخصية انتحلها قبل طبق نفس العملية، الدراسة والتقمص. فدرس الكتب الدينية اللي عندهم وحفظ بعض العبارات الأساسية والمصطلحات اللي يتداولونها الناس ومتعودين عليها في الكنيسة، وحفظ حتى بعض الآيات من كتابهم المقدس، وقعد يتدرب على تقمص دور الكاهن أو القس. وبعدها زور بعض المستندات والأوراق اللي تدعم كونه قس، وحط عليها تواقيع وأختام وخلاها تبدو يعني كأنها شغل أصلي مرتب، وخلى الأوراق هذه تبدو كأنها يعني صادرة من جهات دينية في المكسيك. يعني لما يستخدم هذه المستندات في أمريكا بيكون صعب يشيكون عليها ويتأكدون من صحتها في كل الأحوال. الأوراق هذه تقول إن الأب فريدريكو غوميز إسبارزا هو قس مرسم من الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك، وبعد شوية بحث فريد حصل منصب قس متاح في كنيسة موجودة في ولاية أريزونا الأمريكية. هذا الموقع كان مناسب جدا لأنه بيكون قريب من أهله اللي عايشين في جنوب ولاية كاليفورنيا. الكنيسة هذه كانوا يبحثون عن شخص ثنائي اللغة، يعني يعرف إنجليزي وإسباني لأنه في جالية مكسيكية في المنطقة. فلما فريد قدم على منصب القس على طول دعوا للمقابلة لأن مؤهلاته كانت ممتازة ومتوافقة مع احتياجاتهم. ولما راح فريد يقابلهم ما شككوا فيه أبدا، ولا شككوا بأوراقه ولا بمستنداته، كلها كانت مستندات يعني ظاهريا تبدو رسمية ومختومة وموقعة، وطبعا ما كانوا يقدرون يتأكدون منها بشكل عميق لأنها صادرة من المكسيك. فريد كالعادة خلال المقابلة أبهرهم بطريقة كلامه وأسلوبه وقدر يترك عندهم انطباع ممتاز، فنجحت خطته وتم تعيينه كقس في هذه الكنيسة. وهذه اللي قدامكم صورة حقيقية له وهو لابس ملابس الكهنة، وبدأ يمارس مهامه ككاهن ويعطي محاضرات ودروس ويقود شعائر دينية وحتى يعطي خطب تحفيزية وإيجابية عن الأمل والتعاون والأمور هذه. والدور كان راكب عليه بشكل خرافي لأنه هو أصلا بياع كلام فما حد شك فيه نهائيا، وكان يسوي كل المهام اللي مارسها أي قس ثاني. عندهم أشياء مثل الاعترافات والتعميد، وحتى كان يزوج الناس ويقود الجنازات وفعاليات التأبين. هذه لقطة حقيقية له وهو قاعد يزوج الناس، يعني هذا الشيء المفروض ما حد يسويه غير قس حقيقي فعلا، ولا الزواج يعتبر باطل عندهم. لكن فريد ما كانت هامتنا هالأمور وكان مستمتع بالدور وقاعد يلعبه بشكل شبه مثالي. أحيانا كان يغلط أغلاط بسيطة في بعض الأمور، ولما الكهنة الثانيين يسألونه شو اللي صاير يتعذر لهم بأي عذر ويمشي عليهم السالفة. وظل فريد على هالوضع لفترة، لكن في يوم من الأيام اضطر أنه يطلع من أمريكا ويروح للمكسيك، لأن واحد من أصدقاء اللي يتعرف عليهم لما كان هناك تعرض لحادث فصار لازم عليه أنه يزوره. طبعا ولاية أريزونا اللي هو يشتغل فيها كقس حاليا حدودية مع المكسيك، فبسهولة يقدر يدخل منها للمكسيك وهو ماشي على رجوله حتى. فراح فريد وزار صاحبه هذا، لكن وهو راجع من المكسيك لأمريكا طلبوا منه حرس الحدود يعطيهم هويته. طبعا الإجراءات في الدخول عندهم مشددة أكثر من الخروج، ولما دخلوا اسمه في السيستم، اسم المستعار فريدريكو إسبارزا، الاسم هذا اتصل بمذكرة اعتقال لفريد بريتو. طبعا مثل ما قلنا، المحققة هذيك سوت تعميم على اسمه، وسوت تعميم على الأسماء المستعارة اللي يستخدمها، واسم إسبارزا كان واحد منها. فريد طبعا ما كان عنده خبر ان عليه تعميم، وان المحققة اكتشفت انه يستخدم أسماء مستعارة، فتفاجأ من الموضوع. حرس الحدود خذوه ودخلوه لغرفة جانبية وبدوا يسألونه ويحققون وياه، وهو بعده لابس ملابس القس. قالوا للضباط احنا مسكناك لان عليك تعميم من ولاية كاليفورنيا، انت شخص مطلوب. لكن فريد رد عليهم بنبرة استنكار وقالهم لا يا جماعة انتوا غلطانين، انا مش هذا الشخص، انا قس في الكنيسة، يمكن الموضوع تشابه اسماء، لا في غلط صاير، انا رجل دين وما عمري خالفت القانون عشان اصير مطلوب. وكان هادي وهو يتكلم عشان ما يثير الشكوك، ما كان معصب او منفعل. لكن التعميم كان مرفق وياه صورة لفريد، صح الصورة قديمة شوي لكن التشابه واضح. فالضابط طلع له الصورة ورواه اياها وقال له يعني يا حضرة الاب، تريد تقنعني ان هذا الشخص مش انت؟ هني فريد ارتبك شوي وبسرعة حاول يلملم افكاره وقال اول شيء خطر على باله، قالهم ها اوكي الحين فهمت سبب المشكلة والخلط اللي صاير، هذا اخوي التوأم ودائما كان يطيح في مشاكل ويخالف القانون، وصار لي سنين ما شفته ولا اعرف عنه حتى، انا مش الشخص اللي تدورون عليه يا جماعة الخير، انا قس، انا رجل دين مالي في هالامور. فريد كان يتكلم بهدوء وثقة، ما كانت ظاهرة عليه اي علامات توتر، لكن الضباط طبعا ما صدقوه، لازم يتحرون اكثر، فحاولوا يتصلون بالضابطة اللي اصدرت التعميم اللي هي المحققة ديبي بوتر. لكن لحسن حظ فريد المحققة ما كانت متواجدة وما ردت على التلفون، لان اليوم كان يوم سبت اللي هو يوم اجازة. هني الضباط قرروا ياخذون بصماته، لان فريد كان سجين سابق وبصماته موجودة في السيستم، موجودة في السجل، فبعد ما أخذوا بصماته خلاص المفروض هني الخدعة تنكشف. حتى فريد اللي كان واثق وهادي بدأت تظهر عليه علامات الخوف والتوتر، كان عارف انهم لو قارنوا البصمات راح ينفضح. لكن الحظ ابتسم له مرة ثانية، آلة تحليل البصمات اللي عندهم ما اشتغلت، كانت خربانة أو فيها عطل، سبحان الله كأنه في سحر قاعد يحمي الإنسان هذا، شيء غريب. فالضباط هني وقفوا محتارين ما عارفين شو يسوون، ما قادرين يأكدون هويته ويعتقلونه، ولا قادرين يطلقون سراحة لأن عليه شكوك كبيرة. فلما شاف فريد حيرتهم قرر يستغل الفرصة وأقنعهم أنهم يتصلون بالكنيسة اللي هو يشتغل فيها، قالهم يا حضرة الضباط أنا قس وإنسان لي سمعة ومعروف في المجتمع، تقدرون تتصلون على الكنيسة وهم راح يأكدوا لكم هويتي. الضباط فعلا ما حصلوا خيار ثاني قدامهم، فاتصلوا على الكنيسة ورد عليهم الأسقف اللي هو المسؤول عن الكنيسة أو القس الأكبر فيها. فالضابط شرح له الموضوع وقال له هلا يا حضرة الأسقف، احنا موقفين رجل اسمه فريدريكو إسبارزا وشاكين انه شخص مطلوب لكنه يدعي انه قس في كنيستكم، فنريدك تأكد هويته. الأسقف رد على الضابط بنبرة استنكار شديدة وقال له كيف توقفونه، هذا رجل دين، رجل محترم، رجل سمعة، وهو يشتغل ويانا في الكنيسة ونعرفه معرفة وثيقة، مستحيل يكون الشخص اللي تدورون عليه، في خلط في الموضوع. الضابط حس بتوتر من نبرة الأسقف وقال له تمام راح نخلي سبيله ونعتذر عن هذا الخطأ. وفعلا الضباط أخلوا سبيل فريد واعتذروا منه بعد. فريد رجع للكنيسة وشكر الأسقف على مساعدته، لكن على طول بعدها راح لغرفته وبدأ يلملم أغراضه عشان يهرب، كان عارف أن هالسالفة ما راح تعدي على خير ولازم يطلع من هالمكان بسرعة قبل ما ينكشف. وفي جنح الليل والكل نايمين أخذ أغراضه وركب سيارته وغادر الكنيسة هذه للأبد. بعدها بيومين بالتحديد في يوم الاثنين مع بداية الدوام، المحققة ديبي بوتر شيكت على الرسائل اللي وصلتها على التليفون وسمعت رسالة من حرس الحدود يقولون فيها انهم ماسكين فريد بريتو وانه موجود هني بهوية رجل اسمه فريدريكو إسبارزا وانه لابس ملابس قس وجاي من المكسيك يريد يدخل لأمريكا بالتحديد لولاية أريزونا. مباشرة المحققة اتصلت بحرس الحدود في هذا المنفذ وأخذت منهم تفاصيل إضافية، وعلى طول لما خبروها الضباط بالحوار اللي صار بينهم وبين فريد وإن قالهم إن قس وإنهم حتى اتصلوا بالكنيسة عشان يشيكون عليه، عرفت إن فريد منتحل شخصية قس وحتى هي كانت مصدومة، يعني ما كانت تتخيل ان فريد ممكن يوصل لهالدرجة انه ينتحل شخصية قس. فبسرعة بعدها تواصلت ويا الكنيسة وسألتهم عنه، ورد عليها الأسقف هناك وقالها فعلا هو يشتغل ويانا، لكن الحين صار لنا يومين ما شفناه وقلقين عليه ما نعرف وين راح. المحققة طبعا هني عرفت انها تأخرت وان فريد على الاغلب هرب وارتحل لمكان جديد. فريد ابتعد عن المدينة اللي كان فيها لكنه ما طلع من ولاية اريزونا، انتقل من مدينة يوما الى مدينة اسمها فينيكس، وهناك راح لكنيسة ثانية والتقى بالقس الاكبر فيها. وبعد الجلسة والحوار القس الاكبر هذا أعجب بشخصيته، أعجب بأسلوبه وثقته بنفسه وطريقة كلامه وكيف كان يتكلم عن بث الأمل والروح الإيجابية بين الناس والمجتمع والأمور هذه. فريد كان بيع كلام ويعرف كيف يتكلم بطريقة ذكية ولبقة، وقدر يقنع القس الأكبر إنه يوظفه وياهم في هالكنيسة، وبدأ مرة ثانية يمارس مهامه مثل ما كان يسوي في الكنيسة السابقة. ورواد الكنيسة هذه والناس اللي يجونها هم بعد على طول حبوه واحتفوا بوجوده بينهم، وطبعا هالمرة كانت أسهل عليه إنه يتقمص الدور، خلاص يعني صار متعود على مهام القس وشو يسوي في الكنيسة وكيف يظهر وكيف يتصرف بالأسلوب المناسب. لكن بعد مرور حوالي 3 أشهر بالتحديد بتاريخ 11 يونيو سنة 2002 المحققة ديبي بوتر وصلها بلاغ من شخص مجهول. الشخص هذا قالها إن فريد بريتو المنتحل النصاب اللي هي تدور عليه موجود في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا ويشتغل كقس في كنيسة إماكيلت هارت، هذا كان اسم الكنيسة اللي يشتغل فيها فريد. منو الشخص المجهول هذا ما نعرف، لكن فريد على ما يبدو أنه كون بعض العداوات في وظائفه السابقة، ويمكن بعض هذيل الناس بدوا يتابعونه ويتبعون الأشياء اللي يسويها ويحاولون يدورون عليه. بنتكلم عن واحد من هذيل الأشخاص بعدين في نهاية الفيديو. بعد هذا البلاغ المحققة تحركت بسرعة واتصلت بالمارشل أو قائد الشرطة المسؤول عن المنطقة اللي فيها الكنيسة، وطلبت منهم المساعدة في التحقق من الموضوع والقبض عليه إذا كان فريد فعلا موجود في هالكنيسة. وخلال فترة قصيرة المارشل وضباطه تحركوا باتجاه الكنيسة، وهم في الطريق اتصلوا بالكنيسة وكلموا القس الأكبر فيها وسألوه عن الأب فريدريكو وإذا كان موجود هناك. فقالهم أيوة الأب فريدريكو موجود هنا، فقالوا له اتأكد أنه يبقى مكانه وما يطلع. القس الأكبر استغرب بس اتجاوب وياهم وقالهم تمام. وصلوا الضباط للكنيسة ودخلوا من كل الأبواب وحاصروا كل المخارج الممكنة عشان يتأكدون أنه ما راح يهرب، وبعدها سألوهم عن مكان الأب فريدريكو فقادوهم لمكانه. فريد كان موجود في الطابق الثاني، ولما سمع الجلبة اللي صايرة تحت نزل وعلى طول شاف الضباط ينتظرونه، ومباشرة من مظهرهم عرف أنه خلاص انكشف، وفعلا اعتقلوه واقتادوه لبرا الكنيسة وهو مقيد بالأصفاد. القس الأكبر كان مصدوم من الخبر لما قالوا له الضباط أن هذا الرجل مش قس وأنه في الواقع نصاب ومنتحل شخصيات وكل أوراقه ومؤهلاته مزورة. Betrayal started to hit and almost an anger to how could you do this? He got into their lives and then to find out he's fake, that the wedding was not a valid wedding. So a huge anger amongst the people for a while, a good long while. فريد تم إرجاعه لمسقط رأسه مدينة لوس أنجلوس، وبعدها انحكم عليه هناك بالسجن لمدة 18 شهر أو سنة ونص، واللي يعتبر يعني حكم مش عالي يعني مثل الحكم السابق، لأن قضيته ما تعتبر قضية عنيفة وما تسبب بضرر كبير عشان يتعاقب بشدة. وبعد ما قضى مدة حكمه تم إطلاق سراحه في شهر يناير سنة 2004. وخلال السنين اللي بعدها ظهر في بعض البرامج التلفزيونية والوثائقية وسوى مقابلات وتكلم عن قصته وقال إنه خلاص تاب وترك حياة النصب والاحتيال من ذاك الوقت، وكان يقول إنه حاليا يشتغل كمستشار للشركات ويعلمهم كيف يمسكون أو يكشفون المحتالين اللي يزورون سيارهم الذاتية، يعني بما أنه خبير في المجال صار يقدم مساعدته للشركات، هو اللي يمسك المحتالين الحين. وحتى عنده قناة على اليوتيوب وكان يروج لموقع باسمه يقدم خدماته من خلاله، يعني يعرض خدماته للشركات. لكن هذا الكلام كان ما بين سنة 2008 وسنة 2011، بس لما بحثت عنه الحين طلعت لي أشياء تأكد أن الحبيب بعده مستمر على نفس النصبات. شكل البزنس هذا اللي حاول يسويه كمستشار للشركات ما نجح. حصلت هذا المقال من سنة 2017 يتكلم عن النصاب فريد بريتو اللي تم فضحه بعد ما تقدم لوظيفة إدارية في فندق في مدينة فارغو. بحسب المقال فريد استخدم اسم مستعار جديد لما قدم على هالوظيفة، سمى نفسه لوكا غوميز دي ماريا، وطبعا كعادته قدم لهم سيرة ذاتية مزورة بالكامل، وتم توظيفه لمدة أسبوعين قبل ما يكتشفون السالفة ويفصلونه على طول. المقال هذا أيضا يذكر أن قبلها بسنة يعني سنة 2016 فريد كان يشتغل كمدير نادي رياضي في مدينة اسمها يوجين، لكنه أيضا انكشف وانفصل، وكعادته لما كان ينكشف كان ينتقل لمدينة جديدة ويدور وظيفة جديدة. بس طبعا في هالوقت في هالزمن بيكون نوع النصب هذا أصعب من الثمانينات والتسعينات وحتى بدايات الألفينات، الحين بضغطة زر تقدر تشيك على خلفية أي شخص. بعد ما بحثت أكثر حصلت هذا الموقع اللي سواه شخص واضح انه مهتم باخبار فريد، مهتم انه يفضحه، واضح ان هذا الشخص يكرهه، يمكن كان واحد من الاشخاص اللي نصبوا عليهم فريد في الماضي. المهم في هذا الموقع مكتوبة الاسماء المستعارة اللي استخدمها فريد على مدى السنين، وايضا يوثق كل الاخبار اللي تطلع عنه. راح احط لكم رابط الموقع في الوصف تحت الفيديو للي مهتم. اخر خبر ظهر عن فريد على ما يبدو انه كان في سنة 2020، والخبر وياه صورة بعد، هني نشوف فريد بوجه حليق بدون شنب، وعلى ما يبدو انه كان قاعد يمارس وظيفته كمدير لواحد من فروع مطاعم اي هوب، وبحسب الخبر انه كان يطلق على نفسه اسم ماكس غوميز دي ماريا. بعد ما انتشر الخبر والصورة على النت كشفت هويته الحقيقية، على ما يبدو أن إدارة سلسلة المطاعم هذه اللي هي مطاعم آي هوب ما قررت أنها تفصله أو تقيله من الشغل، لأن أداء في الشغل كان في الواقع ممتاز، يعني شكله صاحبنا من كثر ما اشتغل في وظائف إدارية بمؤهلات مزيفة صارت عنده خبرة حقيقية في الإدارة. وما أدري الصراحة وين صار الحين، هل هو بعده يشتغل في هالمطعم ولا كمل نصباته في مكان ثاني. أعتقد والله أعلم أنه تقاعد من النصب ويمكن حتى من الشغل، لأن عمره المفروض الحين يكون فوق 65، فيعني نهاية طريفة، القصة غريبة جدا. على الأقل فريد كان يعني من نوع النصابين اللي تقدر تستمتع وتضحك على قصته، لأنه ما كان مضر أو مؤذي لذيك الدرجة. بس طبعا يظل يعني اللي سواه غلط، عشان ما حد يجي ويقول إني قاعد أبرر له. ولهني نكون وصلنا لهاية قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.